يقصد بها مرضاتك ويوفق فيها لمتابعة هدي نبيك وجازه عليها يا حي يا قيوم بالتوفيق لأمثالها يا مجيب الدعاء، وانفعه في ذلك وانفع به البلاد. اللهم احفظ به أمننا وأمن به سبلنا واحفظ به حدود بلادنا وصم به الحق وأهله وأذل به الباطل وأهله وارفع به وأعلي شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: متى تخرج زكاة الفطر، وهل أخرجها في بلادي أم هنا في المملكة إذا كنت موجودا حتى العيد؟ الأصل في زكاة المال أنها تخرج في بلد المال إذا كان بلد المال بلدا إسلاميا تعطى الفقراء فقراء المسلمين، كما أن صدقة الفطر الأصل أن تدفع لفقراء البلد الذي يكون الصائم فيه ويفطر العيد، ومع ذلك يجوز نقل صدقة المال زكاة المال إلى بلد إلى فقراء مسلمين في بلد آخر، كما يجوز نقل صدقة الفطر أو بذلها في بلد آخر إذا كان أهل ذلك البلد من المسلمين في حاجة أشد. نعم. يقول: ما حكم المتاجرة في المال الموضوع عند شخص كأمان لديه لفترة معينة على أن يعيده كما كان؟ لا يجوز، هذه أمانة، لا يحل للمؤتمن أن يتصرف بالأمانة إلا بإذن مالكها. نعم. أعمل في مؤسسة ونحصل على قرض أو عرض خاص بتمليكنا سيارة لكل موظف بسعر منخفض جدا، ورغم ذلك فهذا المبلغ لا أستطيع أن أوفره، فإذا اقترضت هذا المبلغ من شخص آخر على أن نشتري السيارة عن طريق هذه المؤسسة ثم نبيعها في السوق بسعر السوق ونقتسم الأرباح، ما حكم ذلك؟ لا أدري عن هذه الشروط، شروط المؤسسة في بيع هذه السيارة بالسعر المخفض، إن كان فيها شروط بأنها بيعت بهذا السعر المخفض لتكون وسيلة نقل مشتريها ولو علمت الشركة أنه يبيعها ما خفضت فإن هذا العمل لا يجوز، وإن كان هذا التخفيض لا اشتراط فيه فلا حرج على المقترض. نعم. هل يجب على صاحب المصنع زكاة إن عمل المصنع أو لم يعمل؟ المصانع التي فيها آلات ذات ثمن لا تدفع زكاة عن هذه الآلات، وإنما تدفع الزكاة عما يحصل من ثمرة المصانع إذا تم لها الحول عند مالكها. نعم. هل الحقنة الشرجية تفطر الصائم؟ ذكر فقهاء أن الحقنة من الدبر تفطر، وفي المسألة خلاف، في الأولى أن يتجنبها الإنسان، وإن اضطر لها لا شك أن الراجح أنها لا تفطر، لكن إن حب الخروج من الخلاف وقضى إبراء للذمة فحسن. نعم. أديت عمرة ونسيت التقصير وخلعت ملابس الإحرام، ما الحكم؟ إذا خرجت الآن البس ملابس الإحرام واحلق أو قصر. نعم. يقول: هل إخراج الكتف في العمرة في الطواف يكون من الأشواط الأولى إلى الأخيرة أم في الثلاث الأشواط فقط؟ بل في الطواف كله، وإما الأشواط الثلاثة الأول يحصل فيها الرمل أي الجري الخفيف مع مقاربة الخطى إذا كان ذلك ممكنا. نعم. يقول ما معنى إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فإن في الحديث الصحيح أن ملائكة يتعاقبون فينا فيجتمعون في صلاة الفجر، يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، ملائكة الليل يصعدون بعد صلاة الفجر وملائكة النهار يبقون مع الناس مع بني آدم، وفي العصر يجتمعون، يصعد ملائكة النهار ويبقى معهم ملائكة الليل. نعم. يقول بدأت الصيام في مصر وبدأنا قبل المملكة بيوم وأنا الآن سوف أبقى إلى العيد، فما الحكم بالنسبة لي لو كان صيام المملكة 30 يوما؟